السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام في هذه الأمسية المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، ومع برنامجكم من القلب الذي نستضيف فيه ضيفنا وضيفكم شيخنا الحبيب أبا محمد عثمان بن محمد الخميس. نرحب بكم شيخنا، حياكم الله، الله يبارك فيكم. أيها الأحبة، نذكركم بعد انقطاع يسير لهذا البرنامج من القلب الذي كانت انطلاقته وبدايته في شهر رمضان المبارك الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيامة، وأن يجعلنا وإياكم فيه من الفائزين المقبولين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ذكرنا أحبتي في بداية انطلاق هذا البرنامج أن من اسمه من القلب أردنا فيه أن يكون طابعه العفوية، وكذلك أردنا أن يكون برنامجا منوعا، نتنقل من موضوع إلى آخر، فتارة قضية عقائدية، وتارة فقهية، وتارة اجتماعية، وتارة أسرية، وتارة تاريخية، إلى غير ذلك من القضايا التي سنطرح الكلام فيها ونبسطه بمحاور مختلفة، ثم يعني يمتعنا شيخنا حفظه الله بما يجود به علينا من تسليط الضوء حول هذه القضايا والمواضيع التي تهم المسلم في يومه وحياته. تكلمنا أحبتي في الله في اللقاء الأخير من هذا البرنامج قبل أن يقف في قبل العيد، تكلمنا عن موضوع التوحيد أولا. وحقيقة أحببنا أن ننطلق، أن تكون هذه الانطلاقة الحقيقية لهذا البرنامج، أن نتكلم عن أهم موضوع وأهم قضية من أجلها خلق الله تبارك وتعالى الخلق. فمن المناسب أن نتبع الكلام بعد هذه الحلقة عن التوحيد، أن نتبعه بضده، أن نتكلم عن الشرك، أعاذنا الله وإياكم من الشرك صغيره وكبيره وظاهره وخفيه. فالشرك خطورته وصوره وأنواعه، وكيف يحذر المسلم منه ومن الوقوع في حبائله، هذا هو موضوع الحلقة في هذا اللقاء، وحوله ستكون محاور الكلام مع شيخنا حفظه الله. شيخنا الحبيب، رحب فيك مرة أخرى. يا مرحبا. ويعني إن كان ثم مقدمة لهذا الموضوع الشرك، لا شك أن الله تبارك وتعالى قد حذرنا منه في كتابه الكريم، في القرآن الكريم، وفي السنة كذلك من مغبة هذه الكبيرة، أكبر الكبائر كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. فلو بدأنا شيخنا الحبيب في بيان معنى الشرك، ما المقصود بالشرك؟ تفضلوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، أشكرك على هذه المقدمة، وصلى الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالك وأعمالي وأعمال جميع من يسمع خالصة لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وفي هذا معنى الشرك، وهو أن يبذل الإنسان بعض عبادته لغير الله تبارك وتعالى، كأن يسجد لغير الله تبارك وتعالى ويدعو غير الله تبارك وتعالى، أي شيء يخص الله تبارك وتعالى أن يشرك معه غيره. وإذاك جاء في الحديث: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالشرك هو أن من المشاركة، وهو وأن الله تبارك وتعالى لا يقبل شريكا، لا يقبل أن يشاركه أحد سبحانه، لأنه الواحد الأحد الفرد سبحانه وتعالى، لا يقبل المشاركة. فأي عمل يعمله الإنسان فيشرك فيه مع الله، الله لا يقبله سبحانه، يقول: تركته لمن أشرك به ويعطيك هو، أما أنا فلا أقبل، لا يقبل سبحانه وتعالى، إلا أن يكون العمل له وحده جل وعلا، وإن كان كثيرا شيخنا هذا العمل، كثيرا قليلا لا يضر، لا فرق عند الله تبارك، كثيره وقليله سواء، لأن الله ليس بحاجة للعمل، يعني لا يؤثر عند الله تبارك وتعالى كثير العمل وقليل العمل، يؤثر أصل العمل لمن. فإذا كان لله وحده وكان صوابا قبله ربنا تبارك وتعالى، إن لم يكن لله وحده لم يقبله سبحانه وتعالى ولو كان صوابا. طبعا أيضا إذا كان لله وحده ولم يكن صوابا لم يقبله، يعني هذا الأمران، وهو أن يكون خالصا صوابا، الخالص لله الصواب بما شرع الله سبحانه وتعالى، هكذا يقبل الله العمل. فالقصد أن الشرك من المشاركة، والله يأبى المشاركة لأنه الواحد الأحد سبحانه وتعالى. كذلك شيخنا، يعني هل يشترط، بعض الناس يظن، يعني ونحن نبين الآن معنى الشرك، بعض الناس يعتقد أن الشرك هو أن يعبد غير الله، بمعنى لو فعل الإنسان أو قام بعبادة أراد بها وجه الله وغير الله، نعم، هل يعد هذا مشركا؟ نعم نعم نعم. هو هنا قضيتان، القضية الأولى هو أن يعبد غير الله، أن يعبد مع الله. جميل. ثم قضية ثالثة مفهوم العبادة. نعم. المشكلة أن بعض الناس يعبد الله ويعبد غيره، نعم، كما قال الله عن الكفار، نعم، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا، نعم، سنة، نعم، فقال الله تبارك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسورة الإخلاص، نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، نعم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما عبد، لكم دينكم ولي دين. لا يقبل الله تبارك وتعالى أن يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. ثم كذلك لا يقبل أن تصرف عبادة إلى غيره، إذا لا شراكة ولا انفراد، نعم، أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. طيب، الأمر الثالث وهو أمر خطير جدا، وهو أن بعض الناس يعني لا يدرك مفهوم العبادة، نعم، يعني قد يفعل بعض الأشياء ويظن أنها ليست من باب الشرك، نعم، وهو قد وقع في الشرك، نعم، في عبادة الله كالذبح لغير الله أو النذر لغير الله تبارك أو الحلف، نعم، لغير الله تبارك وتعالى، هذه أيضا عبادة. يعني أنا سمعت من البعض، نعم، أن في ظنه أن الشرك هو السجود للصنم بس، نعم، السجود لغير الله بشكل عام، صحيح، السجود لغير الله هذا هو الشرك، نعم، يعني عبادة الأصنام فقط، هذا غير صحيح، نعم، للأنواع الشركية، نعم، كثيرة، كثيرة. لأن شيخنا نرجع الكلام عن صور الشرك وأنواعه إذا أذنتم. إذا شيخ الآن أصبح المعنى واضح، أن الشرك أن يجعل الإنسان أو أن يصرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى، نعم، أو يجعل الله ندا، نعم، تجعل الله ندا كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب شيخ، لو ذكرنا يعني خطورة الشرك، بعض الناس يقول يعني إيش المشكلة، يعني هو ذنب يستغفر الإنسان منه أو قد يغفره الله عز وجل، يعني كالزنا كالسرقة كأي ذنب. هو شوف، يعني نحن مع النصوص، عندما نجد أن الله تبارك وتعالى ما ذكر يعني الثلة الطيبة المباركة من الأنبياء، نعم، صلاة ربي وسلامه عليهم، قال تلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، نعم، فذكر إبراهيم ونوحا وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويونس ولوطا، نعم، طيب، إلى أن قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الله أكبر. تصور الله يقول هذا الكلام للأنبياء، لا إله إلا الله، لخيرة عباده الذين قال فيهم سبحانه وتعالى هذا بعد أن ذكرهم سبحانه وتعالى، نعم، طيب، يعني قال وكلا فضلنا على العالمين، يعني ذكر هؤلاء جميعا هم صفوة، أيضا قال كلا فضلنا على العالمين، ثم قال حتى هؤلاء لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقالها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لحبطن عملك، وقالها لنا عموما سبحانه وتعالى، قال يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بمثلها مغفرة. إذا القاعدة هي عدم الشرك، فهذه المعصية وهي معصية الشرك هذه التي لا يقبل الله معها صرفا ولا عدلا إذا لقي الله بها، إذا لم يتب طبعا، لأن هو كيف يسمى الإنسان مشركا إذا مات على هذا أو إذا كان على هذا، لكن إذا مات على الإسلام يعني دخل في الإسلام، نعم، لا يقال له إنه مشرك، الآن صار مسلما، نعم، فزال الاسم عنه، نعم، لكن طالما أنه لم يدخل في الإسلام، نعم، ويتسمى أو يسمى مشركا، نعم، لو مات على هذا نقول مات مشركا، مات مشركا، لكن طالما أنه أسلم أو تاب إلى الله تبارك وتعالى خلاص زال عنه الاسم، نعم، فلا يقال إنه لقي الله مشركا، لا، لقي الله موحدا، نعم، فالقضية قضية خطيرة جدا جدا جدا. هو شيخنا بعض الناس قد يعني أنا سأعود معك للنقطة أثرتها قبل هذه النقطة بارك الله فيكم، قضية تعريف الناس الخطأ للشرك، نعم، أنهم يعتقدون أن الشرك فقط هو السجود للصنم أو ما إلى مثلا ذلك. مثلا مثلا يستدلون شيخنا الحبيب يقولون طيب يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قاتل المشركين لماذا؟ لأنهم كانوا يعبدون أصنام، فلولا عبادة الأصنام لما قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذن يقول الشرك هو أن تسجد لصنم أو أن تعبد صنما، تعبد وثنا، فلا يعتقدون أن الأمور الأخرى التعبدية كالنذر وما أشرتم إليه يعد من الشرك. وهذه القضية هنا، هذه مشكلة الذي ينظر إلى النصوص كما كان شيخنا رحمه الله تعالى يسميها شيخنا ثمين، كان ينظر إلى النصوص بعين عوراء، نعم، يعني لا ينظر بعينيه جميعا، لا يجمع شمل النصوص كلها، وإنما ينظر إلى بعض النصوص دون بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا شرك، والله سمى شركا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، واضحة صحيح جدا. طيب تبين أن هذا ليس عبادة فعلا، بل أحيانا في حتى ترك الصلاة لما قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وبين العفو بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة فسماه شركا سماه كفرا سبحانه وتعالى. فالقصد يعني إنكار لما ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة. قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك، لا إله إلا الله ربي أحد، فسمى فعله شركا وهو كذلك. فالقصد أن الشرك لا يقتصر على مجرد السجود للصنم، لا لا، صور الشرك، صور الشرك كثيرة جدا. طيب من له الحق بأن يصف هذا الفعل أو هذا القول بأنه شرك؟ توقيف الله، الله ورسوله، ليس نحن الحق، وإنما الله تبارك وتعالى يصف هذا الفعل أو هذا القول أو هذا الاعتقاد أو هذا الشك اللي يكون يصفه ربنا بأنه شرك، أو يصفه نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا وصفوه بأنه شرك صار شركا. نعم. طيب العلماء أحيانا ينظرون في المتشابهات يقول هذا كهذا، يعني مثلا من جاء ودعا غير الله تبارك وتعالى قال هذا مشرك، مثلا من جاء وسب الله تبارك قالوا هذا مشرك. طيب لو جاء شيخ وسب المصحف، طيب مصحف صيف من صفات الله، كلام الله سبحانه وتعالى، إذن هذا الشرك. قال يكون لم يأتي نص في سب المصحف أو إهانة المصحف، لكن يقول المصحف ما هو، هو كلام الله، إذا سب كلام الله أو إهانة كلام الله هو إهانة وسب لله سبحانه وتعالى، فيكون مشرك من هذا الباب. يعني يقيسون المتشابهات في بعضها على بعض، لأن الشريعة لا تفرق بين المتشابهات. إذا شيخنا، هل هناك فرق بين الشرك ومشرك، أو بين الكفر وكافر؟ نعم نعم نعم نعم.